ما يطلب منه، ما يطلب منه، وهو ما تعلق بمعرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علم الشرع. والآخر ما يطلب فيه، والآخر ما يطلب فيه، وهو اقترانه بالأدلة، وهو اقترانه بالأدلة، فتكون تلك المعرفة علما حال اقترانها بالأدلة، فتكون تلك المعرفة علما حال اقترانها بالأدلة. والجار والمجرور في قول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث كلها، فمعرفة الأصول الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة. ومقصوده من اقتران تلك المعرفة بالأدلة اعتقاد العبد اعتقادا جازما، ومقصوده من اقتران تلك المعرفة بالأدلة اعتقاد العبد اعتقادا جازما أن ما آمن به ربا ودينا ورسولا ثابت بالأدلة الشرعية، أن ما آمن به ربا ودينا ورسولا ثابت بالأدلة الشرعية. فإذا اعتقد أحد المسلمين أن ما آمنوا به شهدت بصحته أدلة شرعية مقطوع بها، كفاهم في كون معرفتهم عن دليل، كفاهم في كون معرفتهم عن دليل، فلا يلزمهم معرفة أفراد الأدلة فضلا عن الاستنباط وثبوت مأخذ الحكم ومنزع الفهم في نفوسهم. هذا معنى كون تلك المعرفة حاصلة بالأدلة. وليس مقصوده بذكر الأدلة إيجاب اقتران كل مسألة بدليلها، فإن هذا مما يعسر على عموم الخلق ويتعذر حصوله منهم. وهذه المعرفة المبينة هي المعرفة الإجمالية، وهي معرفة عامة الخلق التي تجب على كل أحد، فالعوام يكفيهم معرفة أن ما آمنوا به من رسول، معرفة أن ما آمنوا به من رب ودين ورسول ثابت بأدلة وبراهين شرعية، فمتى اعتقدوا ذلك اعتقادا جازما كانت تلك المعرفة مصححة دينهم واقعة عن دليل. أما المعرفة التفصيلية بما فوق ذلك ففرض كفاية، وقدر ما يجب منها يختلف باختلاف أعيان الخلق وأحوالهم، فالواجب على الحاكم والعالم والمفتي والقاضي والمعلم غير ما يجب على غيرهم، لما اقترن بهم من حال تستدعي من المعرفة التفصيلية في حقهم ما لا يستدعى في غيرهم. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة، فهي فرض عين على كل أحد. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع، وهي معرفة تفاصيل الشرع ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى اقترن بهم ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى اقترن بهم كالحكم أو القضاء أو الإفتاء. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا والثاني خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فمن خطاب الشرع الخبري قول الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد. فالعمل بهما يكون بظهور الامتثال بالتصديق إثباتا في الأول ونفيا في الثاني، فيثبت العبد وفود الساعة وقدومها وينفي ما نفاه الله عن نفسه من ظلم الخلق. ومن خطاب الشرع الطلبي قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، وقوله: ولا تقربوا الزنا، وقوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فظهور صورته بالعمل يكون بامتثال الأمر في الأول فعلا بإقامة الصلاة، وامتثال النهي في الثاني بالكف عن الزنا، وفي الثالث باعتقاد حل لحم البحر أن يؤكل. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم ينطوي على المعارف الثلاث، معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى العلم فإنه يدعو إلى معرفة الله أصلا، ويدعو إلى معرفة دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا. فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث وفق المنهج النبوي فهو يدعو إلى الله كما أراد الله. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان، أحدهما حكم قدري والآخر حكم شرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى في العلم، والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر على العلم من هذه الجهة من الصبر على حكم الله القدري، فيكون الصبر على العلم من هذه الجهة من الصبر على حكم الله القدري. ولما كان العلم مأمورا به صار الصبر عليه أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي. ولما كان العلم مأمورا به صار الصبر عليه من الصبر على حكم الله الشرعي، فيكون الصبر على الأذى في العلم باعتبار الوصف العارض صبرا على حكم الله القدري، وباعتبار أصل المأمور به صبرا على حكم الله الشرعي، فاجتمع فيه نوعاء الصبر. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر ولا ينجو العبد منه إلا بالمذكور بعد أداة الاستثناء إلا، فيكون واجبا لتوقف النجاة المأمور بها عليه. والمنجي من الخسر هو العلم والعمل والدعوة والصبر، فتعلم هذه المسائل الأربع واجب لأن نجاة العبد متوقفة عليها، فتعلم هذه المسائل الأربع واجب لأن نجاة العبد وربحه متوقف عليها. وبيان هذه الجملة أن الله أقسم بالعصر وهو الوقت الكائن آخر النهار، فإن اسم العصر إذا أطلق في خطاب الشرع وعرف الصحابة رضي الله عنهم كان المراد به الوقت المعروف آخر النهار، وحمل خطاب الشرع على ما هو فيه أولى من حمله على الأجنبي عنه، فإن الكلمة الواحدة من كلام العرب تتجاذبها معان عدة لاتساع لغتهم، فإذا أردت أن تبين شيئا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فارقب ما جرى اعتداد الشرع به من تلك المعاني فاحمله عليه، فإذا تتبعت الخطاب الشرعي وعرف الصحابة في اسم العصر وجدت أن المراد فيه هو الوقت الكائن آخر النهار، فالمقسم به في هذه الآية هو معهود خطاب الشرع من اسم العصر وهو هذا الوقت، لا الدهر ولا غيره من المعاني التي ذكرها من ذكرها من أهل العلم. فالمقسم به في الآية هو وقت العصر دون غيره، ووقع القسم به على أن جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى الله من الخاسرين نوعا هم المتصفون بأربع صفات، فقال في الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، فقال في الصفة الأولى إلا الذين آمنوا وهذا دليل العلم، لأن الإيمان في أصله وكماله لا يحصل إلا بالعلم، لأن الإيمان في أصله وكماله لا يحصل إلا بالعلم. وقال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، ووصف العمل بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد ليس مطلق العمل بل عمل مخصوص وهو العمل الصالح الواقع خالصا لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الصفة الثالثة: وتواصوا بالحق. وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما وجب ولزم، فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما كان وجوبه ولزومه بطريق الشرع، وأعلاه ما كان لزومه ووجوبه بطريق الشرع. والتواصي به تفاعل من الوصية، والتواصي به تفاعل من الوصية بين اثنين فأكثر، وهذه حقيقة الدعوة إلى الله. ثم قال في الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر. وهذا دليل الصبر، فصورة العصر مع قصرها دلت على المسائل الأربع، وهي وافية في بيان ما يؤمر به الناس لينجوا ويفلحوا، ولوفائها بالمقاصد المذكورة. قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله، بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا. ذكره ابن تيمية وعبد اللطيف آل الشيخ وابن باز رحمهم الله، فهي كافية في إقامة الحجة على الخلق بأن يمتثلوا حكم الله، وهذا هو مراد الشافعي، وليس مراده أن سورة العصر كافية في جميع أبواب الديانة مغنية عن تفاصيل أدلتها، فإنه لم يرد التفاصيل الشرعية، وإنما أراد أصلا كليا، وهو قيام الحجة على الخلق بوجوب امتثالهم حكم الله. فسورة العصر كافية في الدلالة على هذا الأصل الكلي. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. وأورد المصنف لتحقيق هذا كلام البخاري المتعلق بهذا المحل من صحيحه بمعناه، ولفظه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. انتهى كلامه. وقول المصنف قبل القول والعمل زيادة تفسر معنى البدء المذكور في كلام البخاري، فإن البخاري قال فبدأ بالعلم، واستغنى عن تتميم جملته بأصل ترجمته، فإنه قال باب العلم قبل القول والعمل، فتقدير الكلام الذي أراده هو الذي أفصح عنه المصنف بزيادته، فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ووجه استدلاله بالآية في الأمر بالعلم أولا في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عطف الأمر بالقول والعمل عليه فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالاستغفار إشارة إلى القول والعمل، فالاستغفار إشارة إلى القول والعمل، فحقيقته التوبة مع الدعاء بالمغفرة، فحقيقته التوبة مع الدعاء بالمغفرة. والتوبة إذا أطلقت دخل فيها القول والعمل كله، فحقيقته التوبة مع الدعاء بطلب المغفرة، والتوبة إذا أطلقت دخل فيها القول والعمل كله. فقول المصنف في زيادته قبل القول والعمل أراد بالقول والعمل ما استكن منه في الاستغفار، فإن الاستغفار يستكن فيه القول والعمل. فأما القول ففي دعاء المغفرة، فإن العبد إذا قال أستغفر الله فهو يقول بلسانه داعيا ربه المغفرة. وأما العمل فلأن الاستغفار إذا أطلق اندرجت فيه التوبة، والتوبة تشمل القول والعمل كله. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم أخذه عن البخاري بعده الغافقي فقال في مسند الموطأ: باب القول باب العلم قبل القول والعمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاثة مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وأتبع خبر إرسال الرسول إلينا بذكر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وعاقبة عصيانه، تحذيرا لهذه الأمة من عصيان النبي المرسل إليها، فيحل بهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأنهم إن أطاعوه نجوا من العذاب ودخلوا الجنة. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق توحيد الله ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه وحق الله لا يقبل الشرك، فلا يرضى أن يشاركه في هذا أحد. والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فالدعاء يطلق في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، فالدعاء يطلق في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها تعظيما له، كما صح عند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ولأجل هذا عبر كثيرا في خطاب الشرع عن العبادة بالدعاء، فمعنى قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا، فمعنى قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا، وإبطال عبادة غيره يتضمن إثبات العبادة لله وحده، وسيأتي مزيد بيان لهذا. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، وهي أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك فوحد الله لن تتم عبادته لله إلا بالبراءة من المشركين. ومعنى قوله عز وجل: من حاد الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد والكافرين يكونون في حد، وإذا تميز كل حزب في حد لم يكن بينهم إلا العداوة والبغضاء. ومما ينبه إليه أن هاتين المقدمتين المستفتحتين بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له خارجتان عن رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم ضمهما بعض تلاميذه إليها، وتتابع النقلة على إثباتهما بين يديها لحسن المناسبة بين معانيهما ومقاصدها، ثم اشتهر مجموع تلك الرسائل الثلاث باسم ثلاثة الأصول وأدلتها. وإلا فمبتدأ ثلاثة الأصول قوله فيما يستقبل: اعلم أرشدك الله لطاعته، أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه العلم إلى مصنفها بالتلقي عن الشيوخ المجتهدين بالعناية بتصانيفه رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. فأصل الحنيفية وضعا هو الإقبال، فأصل الحنيفية وضعا هو الإقبال، والميل لازمها، والكلمة لا تفسر باللازم ابتداء، والكلمة لا تفسر باللازم ابتداء، فتفسر بما وضعت له في كلام العرب، ثم يكون اللازم تابعا له. فأصل الحنيفية هي الإقبال، وإذا أقبل العبد على شيء مال عن غيره. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه في كلام المصنف تبعا لإضافتها له في القرآن الكريم. فإن الملة المذكورة في القرآن الكريم من التوحيد والإقبال على الله سبحانه وتعالى وقع في مواضع منه إضافتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء، فاقتفاه المصنف وغيره ممن يخبر عن الحقائق الشرعية مقدما ما جاء في خطاب الشرع. وأضيفت الملة التوحيدية إلى إبراهيم دون غيره من الأنبياء لأمرين، أحدهما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم، ويذكرون أنهم من ذريته، ويزعمون أنهم على دينه، فحقيق بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، بخلاف سابقيه، فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فالخضوع يكون دينيا شرعيا وقدريا كونيا، أما الذل فهو كوني قدري لا ديني شرعي، وأما الذل فإنه كوني قدري لا ديني شرعي، فيتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة له، ولا يتقرب إلى الله بالذل ولا يكون عبادة له. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وخضوع الملائكة بضربها بأجنحتها من عبادتهم. وروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر جامعا محذورين، والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر جامعا محذورين. الأول أن قلب الذليل فارغ من الإقبال بالتعظيم، أن قلب الذليل فارغ من الإقبال بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة. والثاني أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله المورثة كمال الحال. قال الله تعالى: خاشعين من الذل، وقال تعالى: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وفي ضبطها نظما أنشدت: وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. والذل قيد ما أتى في وحينا، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وتلميذيه ابن القيم وابن كثير التصريح بأن العبادة تجمع الحب والخضوع، وهو أولى بالتقديم في الخبر عن العبادة لما سبق. فتأله القلب بالعبادة أخبر عنه عند هؤلاء وغيرهم بجملتين، فتأله القلب بالعبادة أخبر عنه عند هؤلاء وغيرهم بجملتين، إحداهما الحب والخضوع، والأخرى الحب والذل. والمقدم منهما بالدليل الشرعي وخطاب اللسان العربي هو الحب والخضوع. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، إحداهما صريح نصها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها، المبين أن الناس مأمورون بها لأنهم مخلوقون لأجلها. وعالم الجن وعالم الإنس يجمعهما اسم الناس في أصح القولين، وعالم الجن وعالم الإنس يجمعهما اسم الناس في أصح القولين، فيندرجان في قول المصنف: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فظهر بهذا الإيضاح وجه دلالة الآية على المسألتين جميعا: الأمر بها والخلق لها. فالأمر صريح نصها، والخلق فالخلق صريح نصها والأمر لازم لفظها، وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها شيء مجمع عليه لا ينكره أحد من أهل القبلة، فالمسلمون كافة مجمعون على أن الله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته وأمرهم بها. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان. وفسر المصنف قوله يعبدون بقوله يوحدون وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فآكد أنواع العبادة وأعظمها هو التوحيد، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في خطاب الشرع، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما افتراقا واتفاقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له، وهذا معنى قول المصنف في القواعد الأربع: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ومراده بذلك العبادة المأمور بها شرعا، فإنها لا تكون عبادة أمر الله بها إلا إذا كان صاحبها موحدا. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد العمل. فالعبادة أعم، فإن كل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن جملة ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى التوحيد، وهو مختص بحقه سبحانه، فهذه هي الصلة بين التوحيد والعبادة، يتفقان تارة ويفترقان تارة أخرى، فاتفاقهما في إرادة التقرب، فإن توجه القلب إلى شيء ما يجمع العبادة والتوحيد، فيكونان حينئذ متحدين في مسماهما، ولا يقال مترادفين، بل الصواب اسم الاتحاد في المسمى، لأنه ما من كلمة في لسان العرب إلا وهي تنزع إلى معنى تفارق بها غيرها، وإن شاركها في أصلها على ما هو معلوم عند فقهاء اللغة المتقنين لها. ويفترقان تارة أخرى إذا نظر إلى ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فالعبد يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بتوحيده، ويتقرب له بالصلاة، ويتقرب له بالصيام، ويتميز هذا المعنى إذا تذكرت حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فإنه قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث فإنه ذكر أنواع القرب مفرقة ومن جملتها توحيد الله عز وجل، وذكره مقدما على غيره لأنه المعظم من تلك القرب. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن ما سواه بالبراءة من الشرك، احتيج إلى معرفة حقيقة التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله من التوحيد 3 أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله من التوحيد 3 أنواع، هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث، ومن هنا اقتصر عليه المصنف وخصه بالذكر دون بقية أنواعه، فقال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة اقتصارا على المعهود الشرعي، فإن التوحيد إذا أطلق في القرآن والسنة أريد به توحيد العبادة دون غيره. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد إذا أطلق اسم الشرك في الآيات والأحاديث، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها كما تقدم بالدعاء، فقوله وهو دعوة غيره معه بمنزلة قولنا وهو عبادة غير الله معه. وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، موافقة الخطاب الشرعي، فالجعل هو المستعمل في خطاب الشرع لبيان الشرك، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فما اختير في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو أولى مما وقع في كلام الناس. والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، وهذا المعنى غير موجود في كلمة صرف، فإنها موضوعة لتحويل الشيء عن وجهه، فإنها موضوعة لتحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المحول إليه، دون ملاحظة المحول إليه. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة، والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، إلى تمام الآية. ودلالتها على أعظميتهما أمرا ونهيا من وجهين، ودلالتها على أعظميتهما أمرا ونهيا من وجهين: أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالعبادة، ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالعبادة، وحقيقتها التوحيد، وبالنهي عن الشرك. والآخر عطف ما بعدهما عليهما، عطف ما بعدهما عليهما، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم، صرح به ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وألمح إليه المصنف في مسائل الترجمة الأولى من كتاب التوحيد، وألمح إليه المصنف في مسائل الترجمة الأولى من كتاب التوحيد، فإنه قال فيه: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، انتهى كلامه. فاقتصاره على المبدوء به عند ذكر آية الحقوق العشرة يراد به الاستدلال بهذا الوجه على أعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا مما غمض على بعض شراح هذا الكتاب، فذهبوا إلى أن هذه الآية ليس فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، إذ قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن الأعظمية في الأمر والنهي مستفادة من أدلة خارجية، وهذا غلط، فالآية دالة على الأمرين معا، فهي تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما تدل على أعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على الوجه الذي ذكرناه. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفته ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، نكملها بعد الأذان بإذن الله. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور: أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وهو الله عز وجل، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة، معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، فكل أمر بالعبادة هو أمر بها، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة المأمور بها إلا بمعرفة من تجعل له العبادة، وهذه هي معرفة الله، وبمعرفة من يبلغ عن ذلك المعبود ما له من العبادة، وهذه هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبادة التي تجعل لذلك المعبود وهي معرفة الدين. فإذا سئلت عن دليل الأصول الثلاثة الواردة في كلام المصنف فقل: كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الآمرة بالعبادة هي مشتملة على الأمر بالأصول الثلاثة. فمثلا أول أمر في القرآن وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو دليل على الأصول الثلاثة، لأن العبادة التي أمرنا بها في هذه الآية لا يمكن امتثالها إلا بأن نعرف المعبود الذي تجعل له، وهذه هي معرفة الله مع معرفة من يبلغنا عن المعبود ما له من العبادة، إذ لا تستقل عقولنا بمعرفة ما له، وهذه هي معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم مع معرفة الوضع الذي تكون عليه تلك العبادة، وهذه هي معرفة الدين. فالأصول الثلاثة منتظمة في كل أمر بعبادة الله عز وجل. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.